اختلف العلماء في الحكمة في عدم الأخذ من الشعر والأظفار، وأكثر قول العلم تدور حول ليتكامل عتقه، وأن الإنسان يريد أن يضحي ويتقرب لله جل وعلا بذلك، فهو لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره تشبها بهؤلاء، حتى إذا نحر أضحيته أخذ شعره وقرأ أظفاره ليتكامل العتق له.